أولئك ساعة تسمع اسم إشارة أولئك يبقى جمع، والكاف في الخطاب لرسول الله ونحن في طي خطابه صلى الله عليه وسلم، أولئك أضع الميم اللي هم أوتوا نصيبا من الكتاب ومنا بالجبت والطاغوت ويقولون للذين إيه هؤلاء أهدى من الجبت، ولا أولئك الاثنين داودت أم أنك طب وما تقودها كده تفشهم ويا بعض كده وخلاص. أولئك الذين لعنهم الله، واللعن برضه إيه؟ إما أن يكون الإيه الطرد، وإما أن يكون الإيه الخزي، وإما أن يكون الإهلاك. أولئك الذين لعنهم الله، والخزي نشأ من إيه؟ لأنك تجد المادة الإسلامي كل يوم إيه يزيد، وبعدين وهم أرضهم تنقص كده. ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من إيه من أطرافها كل يوم. المد الإسلامي يزيد، وما دام المد الإسلامي يزيد يبقى أرض الكفر تقل ولا لا؟ نعم. أولئك الذين لعنهم الله، يبقى الطارد مين؟ لأنك حين يكون الطارد مساويا للمطرود ربما صادف من يعينه، من يعينه، إنما إذا كان الطارد هو الله بقى. ومن يلعن الله اللي يطرد ربنا فلن تجد له نصيرا. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ما دام طرده يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدخل في روع الناس كلهم انهم يتخلوا عنه لأي سبب من الايه؟ من الأسباب. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أهيدك جت ايه الفتيل وجت هنا الايه؟ وجت هنا الايه النقيرة. أم لهم نصيب من الملك؟ ايه الحكاية؟ أم لهم نصيب من الملك دي فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ قالت الآية في آية في القرآن، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمته إيه؟ إذا لأمسكتم خشية الايه؟ علشان تخافوا لا تقل، تخافوا لا ايه؟ لو خدتوا خزائن ربنا. لو انتوا خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها امداد القيومية، ثم تقولوا ده هناخد منها ايه؟ تقل. قول بقى ام لهم نصيب من الموت، يعني تحت العبارة ايه كده؟ ام قال لك ان دول كلهم سواء كان كفار قريش او الجماعة كبراء اليهود كلهم بيحافظوا على ايه؟ بيحافظوا على مكانتهم، لان اول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل؟ اللي واخدين السيادة بقى. مدام اللي واخدين السيادة حيجي يقولك الرسة ساوت بقى وبتاع وحاجات زي دي، يقول هم اللي يزعلوا ولا لا؟ هم اللي يزعلوا. يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السيادة بيكون عندكم انتم خير للناس، ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه؟ نكير. الله، يبقى اذا انتم بتحافظوا على ايه؟ لان الانسان من ساعة ما يجي يريد ان لا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير، وما دام الجبروت ده مديله خير نقول له ما هو خير الخير ان يدوم الخير، مش بس تبقى في خير بس يضمن انه يدوم. والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا عمرك فيها مش مضمون، يبقى دوام الخير انه يجي ما ايه لا مقطوعة ولا ممنوعة هناك في الاخرة. يبقى انتم اذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجانب وعايزين يبقى لكم الملك دي والقبهة والعظمة، هل انتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجة حتى يبقى فيه عزم لكم ان الناس بتستفيد منكم حاجة؟ طب عايزين ربنا يجيب دي عليكم ليه بقى؟ ما يمكنش دي عليكم. ام لهم نصيب من الملك فاذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما يأتوش الناس مخير، ما يديش الناس مخير. ولذلك الانسان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفجر يوضح العملية دي، يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه اكرمه. طيب واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي، يبقى اللي عنده نعمه يقول ربي ايه